الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني إنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر إلى آخر الكلمة. نكتب أولا الصور المتفورة هاهنا ثم نبينها ونأتي إلى التطبيق. الأمر الثاني إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كإذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فالشرط متعدد وهو خفاء الأذان وخفاء الجدران والجزاء واحد وهو تقصر. فهنا بناء على القول بوجود المفهوم للجملة الشرطية يكون إذا خفي الأذان فقصر والمفهوم إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا ولو خفي الجدران. فهذا المفهوم للشرطية الأولى يخالف منطوق الشرط الآخر فماذا نصنع لرفع التعارض بين كل من الشرطية مع منطوق الأخرى إذا كانت الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء وكذلك مفهوم الأخرى مع منطوق الأولى. أرجو التوجه. الكلام عما إذا تعدد الشرط إذا خفي الأذان إذا خفي الجدران واتحد الجزاء كقصر. فنحن قرأنا فيما تقدم أن الجملة الشرطية بناء على المفهوم كقولك إذا جاءك زيد فأكرمه أي فإن لم يجئ فلا وجوب للإكرام مطلقا مثل له يعني فلا يجب إذا لم يأتي إكرامه لا لسلام ولا لكلام ولا فهنا إذا خفي الأذان فقصر مثل بناء على المفهوم يعني وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا أي فلا عدل لهذا الشخص. فيكون الإيجاب الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء. إذا خفي الأذان فقصر وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر. هذا هو مفهوم الجملة الشرطية الأولى يعني مفهوم الشرط الأول بلحاظ الجزائر. إذا كان هكذا مفهوم الجملة والشرط الأول فهو ينفي منطوقا أخرى فلا تبصر، أي فلا تبصر مطلقا إذا لم يقبل أذى مثلنا، سواء قضية الجدران أو قضية أي شيء آخر. وكذلك الجملة الشرطية الثانية وهي إذا خفي الجدران فقصر، أي فإذا لم تخف الجدران فلا تقصر، خفي الأذان أو لم يخف الأذان. فإذا كل واحدة مفهومها يعارض منطوق الثانية، فماذا نصنع برفع التعارض؟ هنا وعدنا قالوا بصور خمسة في باب الثبوت والإمكان، فمن بعد ما يذكر المصنف أربعة منها ويأتي لترجيح من هو الراجح بحكم العرف أو بحكم العقل والحكمة، يذكر في الآخر القسم الخامس للحلي ابن إدريس، ويقال والمثل والعقدة على القائل على أن الوجه الخامس حذفه المصنف في زمان حياته، ولذا ما جعله من جملة هذه الأربعة وما ذكره، وإنما ذكره الشراح لأنه كان في الطبعة الأولى في حياته، فحينما حدث بقي كحاشية فأدخل في أمر الكتاب. أقرأ العبارة عفوا. فإذا ذكروا وجوها خمسة لرفع التعارض، مصاعدنا تعارض الآن بين مفهوم كل ومنطوق الأخرى. الأول قالوا ما من عام إلا وقد قص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فإذا تقييد مفهوم كل من الجملتين بمنطوق الأخرى يرفع التعارض. فمثلا إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، فهذا الإطلاق أو العموم الدال على عدم التقصير سواء خفي الجدران أو لا، نقيده بمنطوق الأخرى، فنقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران، أي تقصر. فإذا عموم مفهوم كل منهما نخصصه بمنطوق الآخر، فيصبح خفاء كل واحد منهما علة تامة للتقصير، ولكنها ليست علة منحصرة. الوجه الأول لرفع التعارض بأن نقول لما كان مفهوم الأولى وهي إذا خفي الأذان، هذا منطوق مولانا، فقصر مفهومة هو يعني فإذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا، خفية الجدران أو لم تخفى، نقيد مفهوم الأولى بمنطوق الثاني، فنقول وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا إلا إذا خفي الجدران. فنقيد المفهوم بمن؟ بقلب، بقلب المنطوق للجملة الثانية. وكذلك نصنع بالنسبة إلى الثانية، يعني وكذلك نقيد مفهوم الثانية بمنطوق الأولى. فعلى هذا يصبح كل شرطين علة تامة للتقصير. فهذه علة تامة، خفاء الأذان علة تامة، وخفاء الجدران علة تامة. لكن كأنهما يقولان، لكن كأنهما يقولان أنا علة تامة وذاك علة تامة ولا علة ثالثة، فلا يدلان على الانحصار. سيدلان عفوا على الانحصار. يعني هذا يقول أنا علة تامة لكن مقيد بالذات أيضا، وذاك يقول أنا أي علة تامة ولكن يدلان على من؟ على الانحصار وعدم وجود علة ثالثة. واضح العبارة؟ الوصف الثاني أن يقال لرفع التعارض أن لا مفهوم للجمل الشرطية فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء فيصبح خفاء كل من الأذان والجدران علة تامة للتقصير. لكن لا دلالة فيهما على عدم شرط ثالث لعدم المفهوم لهما. أرجو التوجه. الاحتمال الثاني أن نقول الجملة الشرطية بناء على صحة المفهوم، نقول الجمل الشرطية إذا ورد شرط واحد له جزاء كان لتلك الجملة مفهوم. أما فيما إذا تعددت الشروط واتحد الجزاء ففي مثل هذه الجمل سوقها يدل أن لا مفهوم لها. فإذا نقول كل جملة شرطية لها جزاء ما لم تكن في هذه الجمل، فإذا كانت في هذه الجمل اتحاد الجزاء يدل على عدم المفهوم في تلك الجمل. فإذا نقول إذا حصل هذا أو حصل هذا يكون كذا، لكن لا ثالث لهما، لا، لأنه لا مفهوم في المقام. واضح؟ فلا يدل على من؟ على الانحصار ولا في الثالث. الوجه الثالث أن نرفع اليد من الإطلاق لكل من الشرطيتين. فالثاني شو صار؟ خفاء الأذان علة، خفاء الجدران علة، لكن لا يدل كل واحد منهما على الانحصار وعدم ثالث لعدم المفهوم. الوجه الثالث أن نرفع اليدين من الإطلاق لكل من الشرطيتين، فلا يكون كل شرط علة تامة، فلا يكون كل شرط علة تامة، بل يكون جزء العلة فيه. أي إذا خفي الأذان والجدران تقصر. على الصورة الأولى كل شرط كان علة تامة فسيدل على الانحصار أو ما يدل على الانحصار غير آخر. على الوجه الثالث والفرض الثالث أن نرفع اليد عن الإطلاق فنقول ليس هذا علة وليس ذاك علة، وإنما هما في جزء علة، إذا اجتمع أصبح علة. واضح؟ الوجه الرابع لما تعدد الشرط واتحد الجزاء فإن الظاهر منه تعدد العلل على معلول واحد وهو غير صحيح لمنافاته مع قاعدة الواحد لا يفتر منه إلا الواحد. سنستكشف بدليل الإن أن هذه المذكورات ليست عللا بل هي كواكب عن علة واحدة هي القدر المشترك الجامع بينها. فليس العلة للتقصير لا الخفاء ولا الأذى، لا خفاء الأذان ولا خفاء الجدران، بل هو البعد عن البلد، يعني صار خفاء الأذان عن التوجه وخفاء الجدران علامة وإشارة وكاتب للعلة، العلة هو البعد عن البلد، بل البعد عن البلد الذي يجعل الإنسان بحسب العرف مسافرا. أرجو الوقت في الصورة الرابعة. يقول المصنف الوصف الرابع والاحتمال الرابع أن نقول إذا تعددت الشروط وتحدث هكذا ظاهر الشروط أن تكون علل. لمن؟ للجزاء. فكل شرط يستوجب جزاء، أي كل علة تستوجب معلولا. لما كان المعلول واحد وهو فقصر والجزاء متعدد نفهم أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، المعلول الواحد لا يصدر إلا من العلة الواحدة. فكيف ها هنا تعددت العلل واتحد المعلول؟ فإذا نستكشف للدليل العقلي، يعني ندخل العقل في المقام على أن ما كان بحسب الظاهر علة ليس بعلة لوحدة المعلول ولقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فنقول إذن خفاء الأذان ما كان إلا إمارة على العلة، وخفاء الجدران أيضا ما كان إلا إمارة على العلة، لا على العلة، لا هو بنفسه علة. فنقول إذن هذا إمارة وذاك إمارة، فمن هي العلة؟ العلة جعل خفاء الأذان وجعل خفاء الجدران مشيرا وعلامة عليها، هي البعد عن البلد. فالبعد عن البلد يوجب التقصير، لا خفاء الأذان أو خفاء الجدران. إذا كان هكذا رجع كل من الشرطين إلى علة واحدة، يعني لم يكونا علة في واقعهما، وإنما كانت العلة هي البعد. البعد عن البلد أراد أن يعرفنا به، أن يعرفنا إياه الإسلام، فضرب له أمثلة منبهة مقربة. فعرفنا من هذه الأمثلة أن البعد عن البلد هو العلة للتقصير. البعد كيف يتحقق؟ المتخارجي، هذا قضية شخصية خارجية، كيف يتحقق؟ هذا من علائمه خفاء الأذان، من علائمه خفاء الجدران، لعل هناك علائم أخرى واضحة مثلا. أرجو التوجه. الشيء الآخر، مسألة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، كررها في كثير من الموارد. هذه قاعدة حكمية عرفانية دقيقة لا يبحث عنها، لا يبحث عنها في مطاوي الأصول، ولا يبحث عنها بحثا سريعا. من جاء بقاعدة إما أن يبحث عنها بحثا دقيقا حتى تفهم، أو لا يتكلم عنها. أنا كل جاء بها هاهنا وجاء بها في موارد كثيرة. هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، صحت أو ما صحت هي في الواحد الحقيقي، يعني هي فقط وفقط في الله سبحانه وتعالى. هل صدرت منه الكائنات متكثرة دفعة واحدة، أو صدر منه أول ما صدر هو الوجود المنبثق، هي الرحمة المطلقة، هو الوجود المنتشر، هو الرفق المنشور، ثم بواسطة هذه الرحمة المطلقة الفعلية صدرت البقية. هذا كلام مكين، كلام عقلي يحتاج إلى أن نستند إلى معناه إلى مع إلى كلمات الفلاسفة والعرفاء والآيات والروايات لنراه حقا أو ليس بحق. على كل اكتبوا هذه الوجوه كلها بحسب عالم الإمكان والثبوت فيقول المصنف وأما بحسب الإثبات أي بحسب الدليلية فالوجه الثاني هو الأظهر بحسب النظر القرطي يقول الوجه الثاني الذي قلناه برفع التعارض أن لا مفهوم للجمل الشرطية إذا تعدل الشرط وتعدى الجزاء، يقول هذا العدل هو المفهوم أصلا، يعني بالتسامح العرفي هذا الذي يفهمونه أنه إذا تعددت الشروط ما كانت شروطا في الحقيقة إلا جزء شرط إلا جزء علة، فكل الشروط إذا تعددت وتعدى الجزاء نرجعها إلى من؟ إلى جزئية لعلة، فنجعل الجميع علة لمعلول. يقول هذا الذي العرف ما يفهم علة ومعلول. أرجو توجه، الأف عنده فطريات، يعني أن التفسير نافع عن خفاء الأذاني وخفاء الجدران و و و و مثل هذه الأمور. نعم بلي؟ يعني الأف أرضي إدخال المعاني التكوينية في الأصول أعقد الأصول ده. هذه اعتبارات، هذه أمور تشريعية قائمة باعتبار المعتبر وإن كانت ناشعة عن مخالفها ومفاسدها الواقعية، لكن هذه شيء. والبحث في عالمي والبحث عن العلة والمعلول في الفلسفة أو البحث عن هامش هذه الأمور في الفلسفة والعرفان وما شاكل هذه الأمور، تلك البحوث عن الحقائق الخارجية عن التكوينيات الخارجية لا عن الاعتبارية، لكن خلطها يوجب مشاكل. بل فيقول المصنف أما بحسب الإثباتي فالوجه الثاني هو الأظهر بحسب النظر العرفي، وأما بالنظر الدقيقي الفلسفي فالمناسبون هو الوجه الرابع بجعل العلل الظاهرية إمارات على العلة الحقيقية وهي القدر الجامع، فتصبح العلة واحدة والمعلول واحدا حتى لا يتنافى مع الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. مثلا يقول المناسب إلى العرف والوجه الأول، يعني يرجع الشروط كلها إلى شرط واحد. أما بالحاضي الدقة الفلسفية الحكمية لا، المناسب هو الوجه الرابع. كيف نرجع إلى المتعدد على معلول واحد والحال الواحد لا يصدر إلا من الواحد، فإذا الواحد فهو تقصير المعلول لا بد أن يكون صدر عن واحد، إذا كان صدر عن واحد هذا ليس لا يكون صدر عن خفاء أذان وعن خفاء جدران، فإذا خفاء الأذان والجدران كان إمارة على العلة. نقرأ التفريق حتى نأتي إلى الوجه الخامس بعد كل الوجه. الأمر الثاني إنه ضمير شأن إذا تعدد الشرط مثل من؟ مثلون. إذا خفي الأذان هذا شرط، قولنا إذا خفي الجدران هذا شرط، يعني إذا تعدد الشرط واتحدث الجزاء. مثلو إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر. هنا في الوقت تعدد الشرط واتحدث الجزاء، فبناء أبسط بناء على عدم مفهوم للجملة الشرطية، لا كلام لنا هنا، الكلام بناء على من؟ على وجود المفهوم حتى يتعارض المفهوم مع المنطوق للمفرد. فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور، أي عن ظهور الجملة الشرطية أي عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وهو الانتفاء، وهو الانتفاء عند الانتفاء. زين، فإذا لابد من التصرف، يعني لا نتمكن أن نبقى على ما كنا عليه من ظهور الجملة الشرطية في مفهومها بأطلاقه، فلا بد أن نتصرف. كيف نتصرف وأي تصرف هو أولى؟ الآن أولا يأتي بالصور في عالم الثبوت، في عالم الإنسان تصورا، ثم يأتي بالمرجحات. أما هذا هو الوجه الأول لرفع التعارض، أما هو الوجه الأول لرفع التعارض. فإذا نقول لرفع التعارض لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور، إما لأن هذا هو الوجه الأول، إما أن نرفع اليدين عن الظهور عن مفهوم كل واحدة من الشرطيتين. شوف العبارة، إما أن نرفع اليدين عن الظهور عن مفهوم كل واحدة من الشرطيتين. كيف نرفع؟ بتخصيص مفهوم كل منهما من الشرطيتين. نرفع اليد عن من؟ نخصص المفهوم، نخصص المنطوق بتخصيص مفهوم كل منهما. نخصصه بمن؟ بمنطوق الأخرى. واضح؟ بمنطوق الأخرى. لماذا شيخنا نصنع هذا الصورة؟ لأن المنطوق كما قالوا أقوى من المفهوم، فكأن منطوق كل واحد يكون سببا لتخصيص الأخرى بأظهريته. فيقال بانتفاء وجوب القصر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين، كأنه إذا قيدناها بالثانية عند انتفاء الشرطين الله يكون القصر. هذه علة وتلك علة، لكنه عند انتفائهما لأنه قد قيدت بالثانية، فالإطلاق ما بقي على أطلاقه. وإما الوجه الثاني برفع اليد عن المفهوم مطلقا، لا تقييد المفهوم وإبقاء الشرط، وإبقاء كل شرط علة تامة موجودة له هنا بعد مو هالشيء، لا، المفهوم الشيء جدنا من عند فرد مرة، وإما برفع اليد عن المفهوم مطلقا فيهما أي في الجملتين الشرطيتين، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر، يعني فلا دلالة لهما على نفي ثالث شيء آخر. السورة الثانية كانت فيها، السورة الأولى كانت فيها دلالة على نفي شرط ثالث، هنا ما هو دلالة، لأن ما هو مفهوم حتى تكون دلالة. فلا دلالة لهما للشرطيتين على عدم مدخلية شيء آخر أي شرط ثالث في الجزاء. بل كل شرط يقول أنا علة مستقلة لتحقيق الجزاء وهو القصر، لكن لا دلالة على الانتصار، فيجوز أن يكون هناك شرط ثالث يكون علة للتقصير أيضا. واضح العبارة؟ نرجع الكتاب. بل فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول، فإن في الشرطيتين الدلالة على ذلك أي على انتفاء الشرط الثالث، على ذلك أي على انتفاء الشرط الثالث. وأما هذا الوجه الثالث، وأما أي الوجه الثالث، وإما بتقييد إطلاق الشرطي في كل منهما، يعني في كل من الشرطيتين، بالآخر بما بمنطوق الآخر، أي إذا خفي الأذان وخفي الجدران معا فقصر. وإحنا قيدنا هذا الثاني، وإما بتقييد أطلاق الشرط. هناك شيء من قيد المفهوم، هناك الشرط مو بعد نقيده في كل منهما، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا. واحد مثلا الصورة الأولى كان تقييد للمفهوم، هنا تقييد لمن؟ لنفس الشرط، لنفس المنظور، هو أخوة خفاء الأذان والجدران معا. فإذا خفي، وجب القصر ولا يجب التقصير عند انتفاء خفائهما، ولا يجب التقصير عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما، لأنه جزء، العلة. خفي إذا خفي أحدهما لا يكون دليل، لأنه شنو؟ جزء العلة، لأنه جزء العلة. أي إذا لم يخفي، لم يجب التقصير ولو خفي أحدهما، لأن كل واحد منهما جزء علة لا تمام علة. واضح المثل؟ وإما الوجه الرابع، وإما بجعل الشرطي، مثلا عندنا شرطين، نجعل الشرط هو القدر، يعني نجعل هذه الشروط شروط ظاهرية وإمارات على الشرط، وإما بجعل الشرطي هو القدر المشترك بينهما، أي بين الشرطين، بأن يكون تعدد الشرطي قرينة على أن الشرط في كل منهما، في كل من الشرطيتين، ليس بعنوانه الخاص، ليس عنوان خفاء الأذان شرطا ولا خفاء الجدران، بل بما هو أي شرط مصداق الشرط من مصاديق، الكاشفة للعلة، بل بما هو أي شرط مصداق لما يعمهما، لما يعم الشرطين من العنوان، يوم العنوان وهو العلة التي هي البعد عن البلد، وهي العلة التي هي البعد عن البلد. واحدنا هذا ما كان، بحسب عالم الثبوت والإمكان. الآن المصنف يجي من بعد ما ذكر أن أربع صور، يجي يتكلم عن أن المتقدم من هذه الصور من هو الأولى، من هو، ولعل شروع في مقام الإثبات، ولعل العرف، يساعد علما على الوجه الثاني. العرف يقول يساعد على وجه الثاني أن الشروط إذا تعددت لا مفهوم لها. أحسنتم. كما أن العقل، يعني شو المراد من العقل؟ كما أن العقل بلحاظ دقته الحكمية الفلسفية ربما لأن الآخر وإن كرر هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد كثيرا، ولعله يعتقد بها في من؟ في الواحد الحقيقي وهو الله، لكن إجراؤها في الأمور الاعتبارية هذا في دمية المدلمة. إلا أن نقول كما قال البعض أن الآخر التفت إلى هذه الحقيقة على أن هذه القاعدة ليسها هنا محلا لإجرائها، لكن أراد أن يقول أن الملاح يجري، لا أن القاعدة تنطبقها هنا، القاعدة في الواحد الحقيقي لا في الأمور الاعتبار، في الواحد الحقيقي لا في التكوينيات غير الواحد الحقيقي فضلا عن الأمور الاعتبارية، يعني العلل العادية التكوينية لا تجري فيها القاعدة فضلا عن الاعتبارية. فإذا كيف جاء بها؟ نقول جاء بها كما قال البعض ومن جملتهم الوالد على أن أراد أن يقول أن الملاك واحد بين الأمور الاعتبارية وتلك القضية، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، أي الوجه الرابع، شيخنا كيف يعين العقل هذا الوجه؟ وقال ربما، ليش قال ربما؟ لأنه كأنه متردد في جريان القاعدة. ها هنا بملاحظة، هاي كلمة بملاحظة توجيه للوجه الرابع، استدلال للوجه الرابع، بملاحظة أن الأمور والعلل، المراد من الأمور هنا العلل، بملاحظة أن الأمور والعلل المتعددة بما هي مختلفة أرض. إذا كانت علل متحدة في واقعها ترجع جميعا إلى علة واحدة، لكن إذا كانت مختلفة كل واحد علة يقتضي معلولا، المعلول واحد، كيف استند إلى علل متعددة؟ واضح المثل؟ فإذا لا بد من التوجيه، مثل أرض التوجيه إلى شيء. المسلم في الحكمة أن المعلول لا بد أن يستند إلى علة تامة، هذا من المسلمة. ثبتت تلك القاعدة الواحد لا يصير مثله إلا الواحد، أو ما ثبتت. المعلول لا بد أن يستند إلى علة تامة، والعلل التامة المتعددة لا يعقل أن يصدر منها معلول واحد، بل لا بد أن تصدر المعاليل المتعددة. فإن كان هذا مراد المصنف للواحد بمعناه ذا، هذا كلام مسلم أن المعلول الواحد وهو التخطيط بناء على إجراء القاعدة في الاعتبارية، أن المعلول الواحد وهو التقصير كيف استند إلى علتين تامتين وهما خفاء الأذان والجدران، هذا لا يعقل. مثل له بل إن الأمور والعلل المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما. أنا ساكر هنا في الحاشية وفي بعض النسخ كل منها، يعني من العلل، كل منهما من العلتين، كل منها أي من العلل والأمور. والمناسب هنا لأنه قال أمور أن يكون منها، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في معلول واحد. إذا كانت علل تامة حقيقية كل علة تستوجب معلولا، فكيف علة تامة استندت إلى معلول واحد؟ المعلول الواحد لا يعقل، إذا تمت العلة جاء المعلول. واضح المثل؟ مؤثرا في معلول واحد فإنه ضمير شأن، فإنه لا بد من الربط الخاص وهي السلفية بين العلة والمعلول. المعلول لا بد أن يستند إلى سلف علة تناسبه، فإذا تحقق معلول استند إلى علة تخصه، فكيف يكون معلول واحد استند إلى علتين تامتين أو علل متعددة تامة؟ فإنه لا بد من الربط الخاص وهي السلفية بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون المعلول الواحد بما هو واحد. ليس بما هو واحد، يمكن أن يكون المعلول واحد صورة لكنه متعدد من حيثيات مختلفة، فهو من حيثياته المختلفة استند إلى علل متعددة. المعلول الواحد من حيث هو واحد لا بد أن يستند إلى علة واحدة بما هي واحدة، بل معلول واحد من جهة من جهاته معلول لكذا، ومن جهة من جهاته معلول لكذا، هذا كلام أنا منه، لكن تعددت حيثياته فتعددت علله، ولا يكاد يكون المعلول الواحد بهذا القيد بما هو معلول واحد مرتبطا بالعلتين التامتين، بالاثنين يعني بالعلتين التامتين، بالاثنين يعني بالعلتين التامتين، بما هما اثنان، يعني شنو بما هما اثنان؟ يعني بما هما اثنان مستقلان لا يرجعان الى علة واحدة. اما لو كان بحسب الظاهر علل وفي مواقعهما جزء علل فلا مانع منه، بما هما اثنان. ولذلك اي والاشتراط السنسية في العلل، ولذلك أي والاشتراط السنسية لا بد أن تتسامح علة واحدة معلول واحد يناسبها. ولذلك أيضا اكتبوا، أي كما أن المعلول الواحد أيضا، يعني كما أن المعلول الواحد لا يستند إلى علتين مستقلتين، كذلك العلة الواحدة، كذلك العلة الواحدة لا يستند إليها إلا معلول واحد، أقرأ العبارة. ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، الواحد لا يصدر إلا من الواحد، ومن الواحد لا يصدر إلا الواحد، ولا يصدر من الواحد إلا الواحد. فلا بد على هذا المسلك العقلي الحكمي، فلا بد على هذا المسلك العقلي الحكمي، فلا بد من المصير من الذهاب إلى أن الشرطين، هذه الشروط المتعددة التي شفناها نظرنا إليها، من المصير إلى أن الشرطين في الحقيقة والواقع واحد، الشرط واحد، لا خفاء الأذان ولا خفاء الجدران، خفاء الأذان وخفاء الجدران كاشف عن ذلك الواحد. من هو الواحد؟ البعد عن البلد. فلا بد من المصير إلى أن الشرطين في الحقيقة في واحد، وهو البعد عن البلد، وهو القدر المشترك بين الشرطين، وهو القدر المشترك بين من؟ بين الشرطين. بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم لكل من الشرطيتين، هم شيلنا من المفهوم لكل من الشرطيتين حتى لا وجد القيد الثانية، وإبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، على من؟ على نخلي إطلاق الشرط على حاله، لكن يعني شنسوي؟ نجعل هذه إمارات فلا تكون علل، وإذا كانت إمارات رجعت النتيجة والمآل إلى علة واحدة، صار النتيجة إذا خفي الأذان وخفي الجدران، يعني معنى إذا خفي، إذا بعدت عن البلاد، إذا بعدت عن البلاد فقصر، بعد ما بيها مفاهيم تناقضت وأنسل هذه الأمور وتعارضت مع منطوقات أخرى. واضح؟ يعني نرفع اليد عن العلية بنحو الاستقلال ونقول هذه ليست بعلل وتواجب عن كذا إلى آخر العبارة. وإن كانت واو وصفية، وإن كانت بناء الحرف والأذهان العامية على تعدد الشرط، يقول نحن لا ننكر على أن التسامح العرفي يرى تعدد شروط، ترجع إلى تعدد مشروط وجزاء، لكن بالدقة العقلية للأمر. فإذا نظرنا إلى العرف الكلام الأول، وإذا نظرنا إلى الدقة الحكمية الكلام الأول، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه أي الخاص، يعني لا بما هو علامة لعلة، بل العرف حينما ينظر يرى هذا علة ويرى ذاك علة، فإما أن يرفع اليد عن عليتهما بنحو الاستقلال كما قلنا في الصورة الثانية، أو يقول هي علل تحتاج إلى معلولات. فهم اكتبوا شيخنا الوجه الخامس في آخر البحث، ذكر وجها ذكرته ابن إدريس الحلي رحمه الله، وهو القول برفع اليد عن المفهوم بالنسبة إلى أحد الشرطين، فنعمل في أحدهما بالمفهوم والمنطوق معا، ونعمل في الأخرى بالمنطوق فقط، بالمنطوق فقط. فمثلا إذا خفي الأذان فقصر، وإلا فلا تقصر، فيدور التقصير مدار خفاء الجدران وحده، فيدور التقصير مدار خفاء الأذاني، أنا أكتبه فيدور التقصير مدار خفاء الأذاني وحده وجودا وعدما. وأما إذا خفي الجدران فيبقى بلا مفهوم، فلا يتعارض مع منطوق الجملة الأولى، فإذا خفاء الجدران وحده لا أثر له. فقالوا إن هذا الوجه ليس من الجمع بين الدليلين، بل يرجع بالمآل إلى العمل بدليل الأذاني، بدليل الأذاني وإلغاء دليل الجدران. هذا التوجه الوجه الخامس. قلنا أن الكثير من الأعلام يقولون هذا ليس جزء من الكفاية، لأن المصنف حذفه في زمانه، وإنما بقيت الحاشية أدخلت في الجدران. لكن على كل، نحن نتكلم عن من؟ نحن نتكلم عن كيفية في رفع التعارف. قال ابن إدريس الحلي على أن أحد الشرطيتين نبقيها على مفهومها وعلى منطوقها، فنقول إذا خفي الأذان فقصر وإلا فلا تقصر. أما الثانية وهي خفاء الجدران فنقول لا مفهومة لا، فبقي خفاء الجدران. إذا بقي خفاء الجدران، إذا خفاء الجدران مقصر، نقول لا، أبقاء الجدران كأنه إمار على خفاء الأذان. وشبه يقول القائل هنا على أنه إذا كان هكذا في الحقيقة ما عملنا إلا بشرطية واحدة، وكانت الشرطية الثانية بمنطوقها إمارة وعلامة على من؟ على كيف؟ ففي الحقيقة ها هنا نحن لم نرفع التعارض بالكيفية، بل ألغينا إحدى الجملتين وبقينا على جملة واحدة، وجعلنا على الجملة الأولى يعني على خفاء الأذان من العلائم خفاء الجدران. واضح؟ فإذا خفاء الجدران حينما يدعى العلامة لا يكون من الجمع بين الدليلين. اكتبوا آخر الأمور إلا أن يقال أن مراد ابن إدريس أن الأصل والعلة هو خفاء الأذان، وإن خفاء الجدران من الإمارات الكاشفة عن خفاء الأذان، عن خفاء الأذان. يقول إلا أن نقول بهذه المقالة كما قلناها الآن، أنه استكشف ابن إدريس من لسان الدليل على أن المدار على من؟ على خفاء الأذان. أما خفاء الجدران فليس بعلة أبدا، هذا لا يكون جمعا ورفعا للتعارض، بل يكون قضية جديدة، وهي على أنها هنا في الحقيقة ليس من تعددي شروط واردة على جزاء واحد، شرط واحد بجزاء واحد، لكن الشرط تارة بنفسه نراه وهو خفاء الأذان، وتارة لا ندري أخفي الأذان أم لم يخف الأذان، لأننا نعيش في وقت ليس وقت أذان والصلاة وجبت علينا. مثلاً يعني التفتنا من بعد ما ذهب الأذان بخمس دقائق بعد دقائق، فماذا نصنع؟ نقول ننظر هل الجدران خفيت أم لا؟ إذا خفيت الجدران نعلم أن الأذان ما كان ليصل إلى هاهنا، فصارت النتيجة شنو؟ إلغاء. لكن في النتيجة على أنه هاهنا في النتيجة عرفنا على أنه لم تتعدد الشروط. أقرأ العبارة. بلي وإما الوجه الخامس رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين، يعني نرفع اليد عن أحد الشرطين، هنا الرفع وين كان؟ عن الأذان، عن الجدران عفوا، وإبقاء الآخر، يعني وإبقاء المفهوم للآخر على مفهومه، يعني إحدى الشرطيتين نبقيها على ما هي عليه من المفهوم، فنقول إذا خفي الأذان فقصر وإلا فلا تقصر. وش نسوي؟ ووحدة من عدهن نشيل مفهومها. يقول فلا وجه لأن يصار إليه، هذا الوجه لا يمكن أن يصار إليه إلا بدليل آخر، يعني من نفس تعدد الشروط لا نتمكن أن نقول هذه المقالة إلا أن تكون هناك لدينا أدلة على أن الأساس في المقام هو خفاء الأذان، وأن خفاء الجدران جعل إمارة على خفاء الأذان. يكتب آخر شيء إلا فلا وجه عقل كده، فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخر، إلا أن يكون ما أبقي على المفهوم آخر. إلا أن تقول استفدنا أن خفاء الأذان مفهومه أقوى من المفهوم الثاني، ونحن أبناء الظهور، فإذا ثبت من باب الفرق، أما لدليل خارجي أو لأظهرية نحن نعمل بالأظهرية، فنقول قدمنا الأولى وجعلناها بمفهومها ومنطوقها، وألغينا مفهوم الثانية وجعلنا منطوق الثانية إمارة على منطوق الأولى للأظهرية. إلا بدليل آخر، إلا أن يفلق في دليل آخر حبذا، ما في دليل آخر نسوي؟ نقول أظهرية، إذا لا في أظهرية ولا في دليل آخر لا نتمكن أن نعمل هذا العمل، إلا أن يكون ما أبقي على المفهوم وهو المنطوق وهو الجملة الأولى الذي أظهر فتدبر. اكتبوا هنا ما هو يقول المصنف: لا دليل على هذا المسلك إلا أن يأتي دليل بالخصوص ويدل على ذلك، وإلا فمن نفس الشرطيتين بما لهما من المفهوم لا يمكن أن يستفاد إبقاء مفهوم إحدى الشرطيتين وإلغاء مفهوم الأخرى، لأن هذا ليس من الجمع للدليلين، بل هو من باب العمل بأحد الدليلين وإلغاء الآخر من حيث المفهوم. فإذا كون المداري على خفاء الأذان وأن خفاء الجدران على مثل على خفاء الأذان يحتاج إلى دليل، إلا إذا ثبتت أقوائية ظهوري إذا خفي الأذان حتى لا يبقى ظهور للشرطية الثانية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.